القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل هي كلمة تعني الأمل والفرح والاطمئنان للمستقبل، وأيضا النظر بإيجابية لكل شيء لنتحمل مصاعب اليوم أملا منا بغد أفضل إن شاء الله. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، الدنيا ايه من غير امل، ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. اسعد معكم اليوم هيلي سالي. ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم هي الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وهي لأول مرة في تاريخ نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية تفوز دكتورة بهذا المقعد. والدكتورة شيرين غالب هي أستاذة الطب الشرعي والسموم بجامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة بني سويف. ومن بين العديد من المناصب والعضويات في الجمعيات المهنية المختلفة، فالدكتورة شيرين غالب هي رئيسة الرابطة الدولية للقانون وعلوم الطب الشرعي، شغلت منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لأطباء الطب الشرعي عام 2010 و2011، علاوة على ذلك فهي نائبة رئيس قسم الأبحاث في منظمة الدول الإسلامية للطب الشرعي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. انت تؤمر يا قمر وانا جيلك على بساط الريح هوا. يمكن عاوزة تروحي يا رشا، انت بتتعبي في المستشفى ولازم ترتاحي. لا لا لا، ما تقلقيش عليا خالص، انا جاية ومستعدة لأي خدمة تطوعية. هو شغلنا العادي في جمعية الأصالة والذوق. حضرتك قلتيلي اجي واكيد في مهمة عمل. شوف يا رشا، احنا الواجب المستمر للجمعية هو تفعيل الحكمة اللي بتقول لا تعطيني سمكة بل علمني الصيد، التنمية المستدامة. هو ده، وانا عاوزاكي بقى علشان كده. تؤمري حضرتك. رشا بنت المرحوم حمادة خيرة وعطوفة جدا. أنا أول ما قلت لها تعلم لنا مجموعة من الفتيات على ضرب الحقن والغيارات رحبت وعملت جدول. ما شاء الله. وحنبدأ بقى التدريب من بكرة إن شاء الله كمان. أيوة، التدريب حيكون في المستوصف الخيري. هايل، واللي تبقى تدربت كويس تشتغل في المستوصف تحت إشراف الدكتور المدير المسؤول ومراكز طبية أخرى. أيوة، بنات أسر فقيرة عايزين يشتغلوا، مش عاوزين أبدا يعيشوا على الإعانات. استوفاء. ايه ايه في ايه في ايه يا نحمده؟ اوعي تنسين. انسكي في ايه؟ تعليم ضرب الحقن. لا لا لا، خليك انتي في ضرب المنفضة. منفضة؟ ايوه، وفوتة مسح العربيات. كملي بقى. هو مشاوري الاسواق وتنظيف الشقق، هو انا حظ وحش معاكو كده ليه بس؟ عدد الفتيات 10 يا دكتورة رشا. أيوة يا مدام وفاء، وأنا اخترت منهم 4. طب والباقيين؟ نشوف لهم وسيلة تانية للتنمية المستدامة. هقول لأحمد مرزوق يكلم لنا حد من أصحابه. ربنا يقويك يا مدام وفاء ويقدرك على خدمة الناس. وانتوا معايا كلكم. طب دول البنات والصبيان بتعملوا معهم إيه؟ استني بقى وانت تعرفي لما أكلم أبو دنيا. ماشي، تفضلي. ايوه يا ابو دنيا. ايوه يا وفاء. عملت لنا ايه علشان تدريب الشباب؟ جايب لك موافقات كتيره من اصحاب ورش. ورش ايه يا عبد الغفور؟ نجاره وسباكه وكهربا، يدربوا عدد من الشباب. حلو. وهيدفعوا لهم اجور متدرجه ومشجعه. كتر الف خيرهم. شكرا يا ابو دنيا وشكرا ليهم كلهم. مع السلامه يا حبيبي. شيء جميل خالص. وكده بقى تبقى الإعانات للعاجزين عن العمل والتنمية المستدامة هي الأساس، عمل وشغل وأجر ثابت. طيب بصي بقى، البنات اللي أنا شايفاهم ما ينفعوش يدوا الحقن والتغيير وكده، هتعملوا معاهم إيه؟ المشاغل موجودة، التغليف والتطريز حرف كتير عندنا للي يوفرها لنا ويرحب بالعاملات. ربنا يكرمك يا مدام وفاء. ايه رايك بقى يا رشا؟ رايي وده عايزه كلام تعظيم سلام. لمين؟ لعلمني الصيد. عزيزتي المستمعه، يعد انتاج عسل النحل في مصر نشاطا اقتصاديا زراعيا، وحول اهميه نشر الوعي بهذا النشاط الذي له أبعاد صحية وبيئية واقتصادية، أجريت هذا الحوار أثناء انعقاد مهرجان مصر الأول للعسل ومنتجات النحل. عسل والسكر عسل. عزيزتي المستمعة، ومن داخل مهرجان العسل المصري الأول كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ فتح البحيري رئيس اتحاد الناحلين العرب، وهو أحد الشركاء الأساسيين في إقامة هذا المهرجان. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين جميعا. أستاذ فتحي، يعني إقامة مهرجان أول للعسل المصري، الهدف كان منه إيه؟ مهرجان العسل المصري الأول هو الهدف منه هو ربط الثقة أو خلق فرص الثقة بين المنتج والمستهلك، وتعريف بكل أنواع العسل المصري وجودته المختلفة، فتح أسواق تصديرية ونوافذ تصديرية لقطاع تربية النحل في مصر خارجيا، زيادة استهلاك الفرد من العسل، بدل ما احنا بنستهلك من 100 ل 200 جرام عايزين نوصل لنص كيلو وكيلو زي الدول الأوروبية. فالمهرجان أهدافه أهداف كبيرة، وهي نقطة انطلاقة لتطوير تربية قطاع النحل في مصر. يعني من خلال المشاركين والعارضين في هذا المهرجان هناك أيضا من دول عربية. عندنا دول عربية كتير، عندنا ليبيا وسلطنة عمان، لبنان، كينيا، عندنا دول عربية وأجنبية، مشاركات كبيرة جدا في المهرجان، وده انطلاقة في نسخته الأولى يعني. ونوعدكم إن شاء الله أن في نسخ كتيرة جاية يكون فيها مشاركة عالمية. أيضا وجود أحد البنوك الرائدة في مجال تمويلها لصغار المنتجين لعسل النحل، وأيضا صغار المنتجين في الصناعات الزراعية. موجود معنا البنك الزراعي، ده بنك الدولة، عملنا معاه اجتماع وعملنا معاه برنامج لتمويل صغار المربين وتمويل الشركات التصديرية في عسل النحل، وهو مختلف جدا، أو البنك مختلف في تقديمه للخدمة، لأن معظم الخدمات المصرفية بتحتاج أوراق وأشياء مش موجودة لدى النحالين. البنك الزراعي متفهم النقطة دي وحيبدأ يمول صغار المربين والشركات التصديرية بكل قوة وبكل سهولة. اتحاد النحالين العرب ماذا يمثل للتاجر الصغير؟ اتحاد النحالين العرب بيقدم للمربي النحل الصغير الخبرة، وبيقدم له الاحتكاك، بيعمل مؤتمرات، بيجيب له صناع المواد الخام، بيتبادل الآراء والدراسات ما بينه وما بين الاتحاد والمربين على مستوى العالم كله، بننقل له الخبرات العالمية لحد بيته اللي هو جمعيات مربي النحل في الوطن العربي كاملة. من خلال هذا الاتحاد، اتحاد النحالين العرب، يعني هو يعني ليست موجود على الساحة ولكن تواجده الفعلي وسط المنتجين كبير. اتحاد النحالين العرب هو اتحاد رسمي منضم تبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، يضم في طياته الدول العربية كافة، بيعمل مؤتمر كل سنة أو كل سنتين في دولة عربية، هدفه هو تنمية وتطوير قطاع تربية النحل في الوطن العربي كافة. صنع في مصر إن شاء الله في مجال عسل النحل هيكون موجود على مستوى العالم إن شاء الله قريبا. موجود بالفعل يا فندم، صنع في مصر في مجال تربية النحل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، سادتي وسادتي إليكم الآن آخر ما وصلنا من أنباء، حيث تعقد قمة مصرية روسية بين رئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين بعد قليل في منتجع سوتشي الروسي. تتركز القمة على تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا في المجالات كافة في إطار اتفاقية المشاركة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. استمعتم سادتي وسادتي إلى آخر ما وردنا من أنباء. الآن نواصل الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. مجال تصدير العسل علامة بكل فخر، صنع في مصر، إحنا سفراء لمنتجنا في دول كتير جدا من العالم. النحال المصري نحال واعي جدا، إحنا سفراء لمصر في العالم كله باسم منتجنا المصري. أستاذ فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، كلمة بتوجهها الآن للمستمع اللي بتسمعنا دلوقتي واستهلاكها من عسل النحل وأيضا شرائها من جودة العسل النحل، تقول لها إيه؟ أوصيها أن هي تزور المهرجان علشان تشوف كل أنواع العسل المصري اللي موجودة وتشوف الجودة اللي موجودة شكلها إيه، وأوصيها بدخول العسل على مائدة الأسرة المصرية. لازم يكون العسل مكون أساسي على السفرة والمائدة بتاعتها، ده ضروري جدا. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم زي الفل، ونصيحتي النهاردة ليكم عن السؤال اللي محير الستات على كوكب الأرض: يا ترى هناكل ايه النهاردة يا ماما؟ الحقيقة دي مش بس حيرة، دي حكاية سببت مشاكل كتير في بيوت كتيرة، والسبب ان ست البيت بتسأل زوجها وأولادها الصبح تحبوا تتغدوا ايه النهاردة، تكون الإجابة في نفس واحد: أي حاجة يا ماما، اعملي أي حاجة. ولما المسكينة تعمل أي حاجة يتجمعوا على السفرة وكل واحد فيهم احتراضه سابق إيده. فاكرين مشهد الفنان صلاح ذو الفقار مع الدلوعة الجميلة شادية لما قال لها على السفرة: هو كل يوم قلقاس، كل يوم قلقاس؟ ردت عليه هي بمنتهى البراءة، قالت له: ده مش قلقاس يا حبيبي، دي مكرونة بالفراخ. يقوم يرد عليها ويقول: كل يوم فراخ، كل يوم فراخ، دي ما بقتش عيشة. أو ده اللي بيحصل طبعا، مش كده بالظبط يعني، ده لأن الفيلم كان كوميدي، لكن اللي بيحصل في الحقيقة بيقلب جد، والست بتحس بإحباط لأنها بتتعب في المطبخ خصوصا لو كانت بتشتغل. مستمعة شاطرة من مستمعات البرنامج قدمت لنا الحل اللي هي جربته في بيتها ونجح جدا. هي عدد أسرتها ما شاء الله 6 أفراد، طلبت من كل واحد فيهم يقترح صنف أكل، وتتكتب كل الأصناف على ورقة وتتعلق على باب التلاجة وتتوزع طبعا على عدد أيام الأسبوع. وبكده كل يوم ست البيت عندها لستة هتعرف منها هي هتطبخ إيه النهاردة، وفي نفس الوقت كل واحد هيأهل بطنه على أكلة اليوم المعروفة مقدما للجميع. فلو وافقت هواك واختيارك يبقى خير وبركة، ولو كانت من اختيار حد تاني من أفراد الأسرة يبقى تاكل وتشكر ربنا، وأكيد أكلتك المفضلة هتكون بكرة أو بعده. المهم إن ماما أو زوجتك في كل الحالات هتبذل جهد في عمايل الأكل ده، وأقل حاجة نعملها معاها إننا نقول لها شكرا وتسلم ايديكي. الحلقة الجاية ماما سميرة ونصايحها لسه كتيرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، بالهداوة مش بالأساوة، هذا هو عنوان حملة قومية لحماية أطفالنا من العنف أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة من هبة يوسف في الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتورة يسرى علام، مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق والاتصال. دكتورة يسرى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة. دكتورة يسرى، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن مبادرة بالهداوة مش بالأساوة. تمام. حملة بالهداوة مش بالأساوة أطلقت حوالي أسبوع 10 أيام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف. فكرة كلها من الحملة هو أن احنا بنوصل رسالة لأولياء الأمور وللمعلمين ولكل مسؤول أن هو يتعاون أو يتعامل مع الطلبة أو الأولاد بطريقة إيجابية. يعني مثلا الأم، احنا عارفين طبعا الأم بتتعرض لضغوط مهولة في الحياة اليومية خاصة في العصر الحالي، فاحنا بنقدر جدا تعبها، ولكن لما بتيجي تتكلم بعنف أو بطريقة سلبية مع أولادها هم بيلقطوا طريقة الكلام، وبعد كده بيردوا عليها بعد كده أو يروحوا يتكلموا بالطريقة دي في المدرسة مع زمايلهم أو مع المعلم. فاحنا عايزين نغرس زي قيم إيجابية للطلبة عن طريق المدرسة ومن خلال أولياء الأمور وفي كل مكان، حتى مدرب الرياضة في النادي مثلا. عايزين برضو ما يلاقي طالب ولد تعبان مثلا ما يشدش عليه ويكلم معاه بعنف وانت لازم هتلعب ولازم تتمرن، لا، احنا عايزينه يبقى بالهداوة شوية معاهم عشان نقدر ان احنا نخلق جيل إيجابي، وده الوزارة بتعمل عليه.